نبدا ان شاء الله بدرس العلل. تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المرتب رحمه الله تعالى: ما جاء في التشهد. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد العمي. عن زيد العمي. عن زيد العمي عن ابي الصديق النادي عن ابن عمر قال: كان ابو بكر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر كما يعلم المعلم الغلمان في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عمرو نصر بن علي الجهضمي قال: اخبرني ابي، حدثنا شعبه عن ابي بشر قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوقفه ابن أبي عدي. وأوقفه ابن أبي عدي. قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر، وروى سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. قال محمد: وهو المحفوظ عندي. قال: قلت: فإنه يروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق. قال: يحتمل هذا وهذا. قال محمد: وعبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عن محارب بن ديثار عن ابن عمر في التشهد هو عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف الحديث. نعم. أولا، ما يتعلق بالمسألة من الفقه، التشهد هو ما يقرأ في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، وهو الذي يسمى بالتشهد الأوسط، وكذلك التشهد الأخير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أنه قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكر الحديث إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر من الدعاء ما أعجبه، ثم ليختر من الدعاء أعجبه أو ما أعجبه. رواه البخاري. وهذا استدل به جماعة من أهل العلم على أن الواجب والفرض هو التشهد إلى عبده ورسوله، لقوله: ثم ليختر من الدعاء ما أعجبه. والنصف الآخر من التشهد، وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب هؤلاء الفقهاء إلى أنها مستحبة، بحيث لو أنك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واكتفيت وسلمت فإنه صحت صلاتك. وقد تكلمت فيما يتعلق بأحكام التشهد هناك في درس الدرر، فلا نعيد. نبدأ فيما يتعلق بالعلل. ساق البخاري رحمه الله الحديث أو الأثر الأول من طريق ابن عمر نعم ساق الترمذي رحمه الله الأثر الأول من طريق ابن عمر قال كان أبو بكر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر كما يعلم المعلم الغلمان في الكتاب. هذا أورده الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى عبد الرحمن محمد بن المثنى محمود محمد بن المثنى لو فكيت ايدك لعلك تتذكر قولوا يا اولاد غيره محمد بن المثنى احسنت ثقة ثبت اخرج له البخاري ومسلم حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان ترجمته إمام الدنيا ريح نفسه القطان إمام الدنيا اللي يقول لك من أخرج له ومن وثقه قل له حنانيك الزم بيته يحيى بن سعيد القطان إمام الدنيا رحمه الله وقد ذكرت فائدة أدندن حولها إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد فالأول القطان والثاني الأنصاري كلاهما ثبتان جبلان عن سفيان عن زيد العمي يحيى بن سعيد القطان يروي عن السفيانين الأول الثوري والثاني ابن عيينة هنا هو الثوري فإنهم في التهذيب أو ذكر في التهذيب لم يذكر لابن عيينة رواية عن زيد العمي ولم يذكر في ترجمة ابن عيينة من شيوخه زيدا العمي فهذا هو الثوري عن زيد العمي زيد العمي ضعيف هو كذلك زيد العمي ضعيف عن أبي الصديق الناجي أبو الصديق اسمه أولا طه طبعا الله يحفظك من موت الفجأة كسؤال الفجأة علاء بكر بن عمرو ترجمته أنا سمعت ثقة ومش سامع اللي بعدها ثقة روى له البخاري ومسلم هكذا نعم عن ابن عمر الصحابي كان أبو بكر فتبين أن هذا الإسناد ضعيف لضعف حال زيد العمي فتبين أنه إسناد ضعيف لا يصح قال كان أبو بكر يعلمنا كان أبو بكر يعلم الناس التشهد وهو على المنبر كما يعلم المعلم الغلمان في الكتاب هذا المخرج الأول عن ابن عمر من هو أبو الصديق الناجي لكن الإسناد إلى ابن عمر من هذا الطريق وهذا المخرج ضعيف لضعف زيد العمي ثم ذكر الترمذي مخرجا آخر عن ابن عمر المخرج الأول أبو الصديق المخرج الثاني مجاهد فقال قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم، هذا هو المخرج الثاني عن ابن عمر. المخرج الأول أبو الصديق الناجي إسناده ضعيف لضعف زيد العمي. المخرج الثاني مجاهد إسناده أبو عمرو نصر بن علي الجهضمي، ها نصر ابن علي نصر بن علي الجهضمي، ها يا أولاد ثقة، أخرج له الشيخان بل الستة. أخبرني أبي علي ابن نصر الجهضمي، ترجمته ها محمد حاله ثقة. حدثنا شعبة، تعرف الشعبة؟ تعرف الجبل؟ شعبة الجبل، خلاص؟ إذا حد قال لك تعرف إيه عن شعبة؟ قل له جبل السنة. جبل الإيه؟ جبل السنة. أخرج له الستة والسبعة والثمانية والتسعة. الستة البخاري ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه وداود. سبعة أحمد، ثمانية مالك، تسعة الدارمي. خلاص؟ فهمت؟ طيب. شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدا، أبو بشر الذي يروي عن مجاهد. الجهة هذه. ها؟ جعفر ابن أبي وحشية، وهو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية، ترجمته ثقة. لكن تكلم فيه بعض الأئمة في روايته عن مجاهد، فقد سئل الإمام أحمد عن أبي بشر في مجاهد، فقال أحمد قال شعبة لم يسمع من مجاهد شيئا. اعتمد عدم السماع العلائي في التحصيل، وأورد أن أبا بشر لا يثبت له أو لا يصح سماعه من مجاهد. البخاري أخرج حديثا من طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد، ثم علق البخاري أثرا قال عن أبي بشر سمعت مجاهدا. فالبخاري يرى أن أبا بشر قد صح سماعه، أن أبا بشر قد صح سماعه من مجاهد. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره أحاديث بأسانيد جياد إلى أبي بشر سمعت مجاهدا. فمذهب البخاري في هذا أصح ممن نفى سماع أبي بشر من مجاهد. وهذه قاعدة تفيدك في مسألة السماع وعدمه. أحيانا يختلف النقاد، فلان سمع من فلان أم لم يسمع؟ فإن اتفقوا أنه لم يسمع فلا كلام، وإن اختلفوا كحال هذه المسألة في سماع أبي بشر جعفر بن إياس من جعفر، ماذا في شيء؟ جعفر بن إياس وهو جعفر بن أبي وحشية من مجاهد، اختلفوا في السماع، والتحقيق أن السماع ثابت، فقد جاء بأسانيد جياد عدة أحاديث في المسند وغيره فيها التصريح بالسماع، منها هذا الحديث بعينه الذي أمامكم حيث يقول سمعت مجاهدا. فهذا إسناد جيد أو إسناد صحيح، وهو المخرج الثاني لابن عمر. المخرج الأول قلنا ضعيف، ما هو؟ أبو الصديق الناجي، عمن؟ عن ابن عمر. علة الضعف زيد العمي نسبة إلى بني أعمام فلان. المخرج الآخر مجاهد عن ابن عمر، وعن مجاهد أبو بشر. لكن أريد أن أعلق على المتن فائدة سأذكرها. اقرأ المتن. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر زدت فيها وبركات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، الذي أريد أن أذكر فائدة فيه أن ابن عمر هنا من هذا الطريق حين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، واللفظ الآخر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث من هذا المخرج ثم علق على قول ابن عمر زدت فيها، يعني زاد على النبي صلى الله عليه وسلم لفظين وبركاته واللفظ الآخر وحده لا شريك له. يقول الإمام الألباني وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قد زادها برواية غيره عنه، والأمر الثاني أنه لا يمكن أن يقال بأنه زادها اجتهادا، وهذا الذي قاله الإمام الألباني حق وصواب. فقد جاء الحديث عن ابن مسعود بالزيادة باللفظ الأول، أشهد اللفظ الأول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عند البخاري من حديث ابن مسعود وبركاته، واللفظ الآخر الزيادة من قول ابن عمر زدت وحده لا شريك له جاء من حديث عائشة وابن مسعود وغيرهما وفيها وحده لا شريك له. فكأن ابن عمر حين سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق زاد عليها ما ثبت عنده عن غيره، فأضاف ما ثبت عند غيره فرواه فقال زدت، وهذا الذي قاله الإمام الألباني هو الواقع الذي جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عائشة. طيب لا بأس، نكمل ثم أرجع إلى سؤالك حتى تكتمل الفائدة، أرجع إليك فيما بعد. إذن هذا المخرج الآخر وهو مجاهد عن ابن عمر. اقرأ يا عبد الرحمن. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال روى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر، وروى سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال محمد وهو المحفوظ عندي. ماذا يقصد البخاري بهذا الإعلال؟ أعيد العبارة. يقول الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر، وروى سيف عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود. قال محمد، يعني البخاري، وهو المحفوظ عندي. ماذا يقصد البخاري بهذا؟ يقصد أن رواية أن الحديث إنما هو من مخرج عبد الله بن مسعود وليس من مخرج عبد الله بن عمر. طيب، الخلاف بين من ومن هنا؟ غيرك. يا أخوانا شوفوا هذا، الله يرضى عليكم، هذا اللي مشوشنا. طيب اديله تليفون يا حبيبي، اديله تليفون وربي يرضى عليك. اي تليفون بيرن ارجعوا لصاحبه. يلا اللي بيرن شيلوا لصاحبه ظلما وعدوانا، شيلوا. يلا يا صلاح، انت هتشتريه. الخلاف الآن بين من ومن؟ علي سلطان فين؟ ها؟ أحسنت. الخلاف بين أبي بشر جعفر وبين سيف. ما وجه الخلاف بينهما؟ فجعل سيف الحديث أو الأثر من مخرج عبد الله بن مسعود، وجعله مجاهدا عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود، بينما أبو بشر جعله مجاهد عن ابن عمر. فصار الخلاف الآن بين سيف ابن سليمان وبين أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية. الآن أيهما أرجح ولماذا؟ عندك بحث؟ ما عندك بحث في ترجمة سيف؟ طيب أنا أقول لك، سيف ابن سليمان أخرج له الشيخان ثقة ثبت، أبو بشر ثقة تكلم بعضهم في حفظه. الآن ماذا نفعل؟ سيف ابن سليمان أوثق من أبي بشر، ولذلك البخاري يقول وهو المحفوظ عندي، فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيف بن سليمان عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود. فرجح الإمام البخاري رواية سيف على رواية من؟ على رواية أبي بشر. كم مخرج الآن صار للحديث عن مجاهد؟ كم مخرج عن مجاهد؟ مخرجان، الأول أبي بشر، أبو الصديق الناجي عن مين؟ عن ابن عمر. طيب أنا أقول كم مخرج عن مجاهد؟ إذا مجاهد له مخرجان، اتفق أم اختلف؟ اختلف. الأول أبو بشر والثاني سيف ابن سليمان، وهو أتقن من أبي بشر. البيهقي لما ذكر الحديث من هذين الطريقين قال: وقد رجح البخاري طريق سيف. قال البيهقي: فالله أعلم. كأنه توقف. الإمام أحمد أعلى رواية أبي بشر وقال بنحو ما قال الإمام البخاري. إذن فهذا الحديث من طريق ابن عمر معلول، علته يا محمود يا واد اللي حصل لك ما انا كنت بتشتغل خلاص نشوف اقرانك الليبيين قول يا واد يا علي علته ماذا علته بشر لكونه خالف سيف ابن سليمان وسيف اوثق من ابي بشر خلاص ابقى وصل الكهرباء لمحمود شوف ماله اللي حصل له اليومين دول ماشي اكمل قلت قال قلت فانه يروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن ابن عمر عن ابي بكر الصديق قال يحتمل هذا وهذا الترمذي يقول لاستاذه البخاري ان هذا جاء عن ابن عمر من طريقين ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو طريق ابي بشر وايضا جاء من طريق غير مجاهد على اعلال رواية مجاهد او على عدم الاعلال جاء من طرق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الترمذي وجاء ويروى عن ابن عمر عن ابي الصديق عن ابي بكر الصديق فكأنه يريد البخاري ان يرجح له هل الصواب ان هذا الحديث من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم او من طريق ابن عمر عن من عن ابي بكر الصديق فقال يحتمل هذا وهذا كأن البخاري يشير الى ان ابن عمر قد يرويه عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكر ابا بكر محتمل وكأنه يشير الى انه قد يكون لابن عمر في هذا الحديث شيخان الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ابو بكر الصديق الا ان الذي وقفنا عليه انه لا يصح من طريق ابن عمر عن ابي بكر الصديق وعلته زيد العمي فهو عن ابي بكر الصديق ضعيف من طريق مجاهد عن ابن عمر من طريق ابي الصديق من طريق ابي الصديق عن ابن عمر عن ابي بكر علته زيد العمي نعم قال محمد يعني البخاري وعبد الرحمن ابن اسحاق الذي روى عن محارب بن بيثار عن ابن عمر في التشهد ولفظه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلم المكتب الولدان أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن إسحاق قال البخاري هو عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي وهو ضعيف الحديث والله أعلم نعم وليد سؤالك سؤال جيد يقول أخوكم حين ذكرت الخلاف شعبة يرى أن شيخه أبا بشر جعفر بن أبي وحشية لم يسمع من مجاهد بينما البخاري وبينما الإمام أحمد يوافق شعبة في عدم السماع بينما البخاري وآخرون يرون السماع يقول أخوكم لماذا لا نرجح قول شعبة بنفي السماع بقرينة أن أبا بشر شيخه فهو أدرى به. هل أحد عنده جواب على هذا السؤال المفيد؟ علي؟ جيد جيد. ها؟ أحد يضيف على هذا الجواب ثاني؟ جيد، لكن سأورد عليك إشكالا. هذا جواب جيد. حد عنده إضافة؟ غيره؟ طيب، يتحصل مما قال إخوانكم في الجواب على سؤال أخيكم، يتحصل أن تقديم المثبت للسماع كالبخاري وغيره أولى، وإن كان شعبة قد نفى. لماذا؟ أولا لأنه جاء بأسانيد صحيحة لا مطعن ولا مغمز فيها، فيها إثبات السماع، يقول سمعت مجاهدا يصرح بهذا، وهي عدة أحاديث مختلفة، منها أن شعبة نفسه هو الذي روى بعض تلك الأحاديث التي فيها أن أبا بشر يقول سمعت مجاهدا، وهذا الحديث منها الذي أمامكم. الآن أورد سؤالا على أخيكم هاني، إذا كان شعبة هو الذي يروي عن أبي بشر سمعت مجاهدا، كيف يقول شعبة لم يسمع؟ يقول ربما قصد هذا الحديث بعينه وبعد ذلك ترجح عنده السماع. أقول المحدثون والنقاد تجدون في تعاملهم مع المرويات أحيانا اختلافا. تجد الإمام أحمد في بعض الرواة يقول لم يسمع منه، وفي بعض المرات يقول سمع منه، وأحيانا يصرح برفع الإشكال فيقول كنت لا أرى أن له سماعا من فلان، فلما حدثني فلان بهذا عرفت أنه سمع منه. إذن أحيانا يأتي النقاد يقول فلان لم يسمع من فلان، ثم بعد ذلك يقفون على أسانيد صحيحة فيرجعون إلى إثبات السماع بعد نفيه، وهذا لا إشكال فيه. فإن شعبة قد روى عدة أحاديث في المسند، مسند الإمام أحمد وغيره، يصرح فيها شعبة عن أبي بشر أنه سمع، ومن هذا يظهر الجواب على سؤال أخيكم. فهل عندك تعليق؟ جزاك الله خيرا. طيب، غدا ماذا عندنا؟ بلوغ المرام لابن حجر، وإيش؟ والموقظة للذهبي. يكفي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.